بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب الرجل يوضئ صاحبه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب الرجل يوضئ صاحبه، أي يعينه ويساعده ويخدمه على الوضوء. وقول البخاري باب الرجل يوضئ صاحبه يعني الجواز، يعني جواز أن يوضئ الرجل صاحبه، هذا معنى الباب. عن المغيرة ابن شعبة، والمغيرة ابن شعبة هو أبو عيسى، كنيته كان يكنى بأبي عيسى. أبو عيسى المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر، وشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، هذا من مناقبه. ولا يدخل النار من بايع تحت الشجرة كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمغيرة من الذين بايعوا تحت الشجرة، شهد بيعة الرضوان. وذهبت عينه إحدى عينيه في معركة اليرموك، وذهبت إحدى عينيه في معركة اليرموك. من مناقبه أنه كان آخر الناس مسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أوتي بن سلم وقبر صلى الله عليه وسلم وأنزله علي والعباس، قال: فطرحت خاتمي في القبر، ثم قلت لعلي: يا أبا الحسن خاتمي. وقال قبل أن يهيلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم التراب، فقال له: انزل وخذه. قال: فنزلت وأخذت الخاتم ووضعت يدي على كفن النبي ومسحت عليه، لأكون آخر من مس النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه. هذا المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر رضي الله عنه. ومن الواضح جدا أن المغيرة كان ممن يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا هذه القصة. طيب، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، لم يحدد هذا السفر، ولكن العبرة بما سوف يقال. وأنه ذهب لحاجة له، والراجح عند شراح الحديث، يلا نبدأ بعد ذلك نتحدث عن الفوائد، صح؟ نبدأ نتحدث عن الفوائد. طيب، الحاجة المعنية هنا عند شراح الحديث الخروج للخلاء وقضاء الحاجة، وذلك بقرينة أنه جعل يصب الماء عليه، لأنه من عادته عليه الصلاة والسلام أنه ما خرج للخلاء إلا وتوضأ صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الفائدة الأولى ماذا قلنا؟ نعم، قوله وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، أنه خرج لقضاء شنو؟ لقضاء حاجته، بقرينة أنه توضأ، لأنه كان يتوضأ بعد قضاء الحاجة. وأن هذا كان في سفر، فأي حاجة يسلم في سفر، يعني الناس في سفر في الطريق، هل يمكن يذهب يبحث عن الشخص ولا كذا؟ هو حاجتي هنا قضاء شنو؟ قضاء الحاجة، وهذا من باب الأدب في تسمية الخروج لهذا يسمى لحاجته، وهذا من باب الأدب. والشرع يكني دائما في مثل هذه المسائل. فلما تغشاها إذا لامستم النساء أو جاء أحد منكم من البول أو الغائط هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وهكذا، فهذه المسائل يكنى عنها، وهذا من باب شنو؟ التأدب. الفائدة الثانية، قلنا أن قول البخاري باب الرجل يوضئ صاحبه يريد بذلك جواز ذلك الجواز. طيب الفائدة الثالثة وهي مهمة، الفائدة الثالثة وهي مهمة، ورد في كثير، يعني ركز معي لأنه إذا فهمتها بعد ذلك إن شاء الله نصيغ لك. الذي ورد في جميع الوضوء الذي مر الاغتراف، اغتراف المتوضئ الماء، فحتى لا يظن أن هذه هي الصورة الوحيدة في الوضوء أضاف البخاري بهذا الحديث كأنه يود أن يقول جواز صب الماء، يعني ليس بالضروري أن يغترف الماء، لأن كل الأحاديث التي مرت علينا كانت اغتراف، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث ابن عباس، كل أن رسول الله كان يغترف، وحتى استدل حديث أنس، وحتى استدللنا بأن هذا فيه جواز شنو؟ إدخال اليد في شنو؟ في الإناء، وأنه لا يصيره مستعملا يخرجه من طهوريته. هنا صورة جديدة، وهي صورة شنو؟ صورة قال وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه، وهذه فائدة مهمة. فإذا يجوز في الوضوء الاغتراف ويجوز الصب، يعني يمكن أن تدخل يدك، والآن الميسور للناس هو الصب. لماذا؟ لأنهم يتعاملون عبر الحنفية، ولذلك الحنفية تصب وهو يتلقى الماء، فإذا الصب جائز ولا ما جائز؟ جائز. من أين عرفنا أن الصب جائز وأن الاغتراف ليس فيه الصورة الوحيدة؟ من حديث المغيرة، وهذا من الفوائد المهمة، هذه فائدة. طيب كيف نقول هذا الكلام؟ نريد أن نصيغه صياغة تكتب. طيب يلا اسمعوا، نقول وفي الحديث جواز صب الماء للوضوء حتى لا يظن أن الصورة الوحيدة لأخذ الماء الاغتراف. عرفتوا؟ إذا قلنا شنو؟ يلا واحد يعيد الكلام، فيه جواز، أيوة أنا أود أن أقول هذا الكلام وحدة وحدة لأنه معنا نساء أيضا يتابعنا ويكتبون. طيب فيه جواز صب الماء حتى لا يظن أن الصورة الوحيدة في أخذ الماء الاغتراف، لأن الأحاديث السابقة كلها تقول بأنه كان اغترافا، فأورد هذا باعتبار أن هذا صورة جديدة وفيه صورة جديدة من الصور. طيب وفيه جواز، لا فائدة أخرى، وفي هذا الحديث من الفوائد، شوف سبحان الله يا إخوان، الأحاديث فعلا تحتاج إلى فقه، وخاصة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام وحي في النهاية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يحتاج إلى فقه. أنت ترى حديث صغير جدا في كلماته وقليل في عباراته، ولكن تجد فيه فوائد عظيمة جدا. شوف من الفوائد جواز إحضار الماء من غير المتوضئ، يعني يمكن أن يعد الماء غير المتوضئ، أن يعد له الماء بدليل أن المغيرة أعد الماء لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الفائدة واضحة، أي وجواز أن يعد الماء من غير شنو؟ من غير المتوضي. هذا يحصل يعني كثيرا في البيوت، يقال يا ولد ائتي لعمك بإناء ليتوضأ وصب له، لكن مباشرة الوضوء لابد أن تكون من المتوضي. وهذه الفائدة يا ترى بعدها الخامسة، الفائدة الخامسة، يجوز أن يصب لك غيرك ويجوز أن يحضر لك الماء غيرك، لكن لا يجوز أن تباشر الوضوء إلا بنفسك. وأما جواز توضئة الغير فإنما هذا يكون عند العجز، يعني مثلا والدك كبير لا يستطيع أن يتوضأ هو، أنت شنو توضئه وتمسح له وتصب له، ما في حرج في هذه شنو المسألة. لكن الأولى قلنا مباشرة شنو، يعني هذا مباشرة المتوضي لنفسه، الوضوء لنفسه لا يجوز إلا لشنو، إلا لحاجة أو ضرورة، إلا لحاجة أو شنو أو ضرورة. طيب بقي من الحديث هو يتوضأ فغسل وجهه، وكأنه ذكر هنا الأشياء الأساسية وترك بقية الكلام لفطنة السامع، هذا المغيرة يعني، ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. المسح على الخفين عنده باب كامل سوف نتحدث عن أحكامه لما يأتينا، نؤجله للحديث عن لما يأتينا بحديثه الكامل. تفضل اقرأ الحديث الذي بعده. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام ليصلي قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. فقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر. نبدأ بالكلام الأخير، وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر. البخاري من فقهه في الصحيح أنه يجمع بين الحديثين إذا اختلف إسنادهما، إذا اتحد إسنادهما واختلفت أحكامهما، إذا اتفق إسنادهما يجمع بينهما، ويفرق بين الحديث الواحد إذا كثرت أحكامه واتحد إسناده. ما معنى هذا الكلام؟ هذا من فقه البخاري عجيب، يعني شوف الإنسان من الصعب جدا إذا عنده فقه البخاري يقال حديث البخاري ثم يجده. ولذلك امتاز مسلم ابن الحجاج تلميذ البخاري بحسن الترتيب، يعني يمكن أن تجد الحديث في مسلم بسهولة، لكن البخاري يقطع الأحاديث ويجمع الأحاديث. يعني مثلا إذا يوجد حديثان إسناد الحديثين واحد والحديثان مختلفان لكن الإسناد واحد، يعني حديث ابن عباس هذا إسناده متفق، لكن أحاديث مختلفة يجمعهما في حديث واحد، يورد الإسناد ويورد الحديثين تحت هذا الإسناد، باعتبار أن الأحكام الواردة فيه شنو؟ واحدة. وإذا كان هنالك حديث واحد أحكامه كثيرة يقطع الحديث يبوب ويأتي بالشاهد الذي يخصه من الحديث ويورده، ويورد قطعة من الحديث في باب آخر، ويورد قطعة من الحديث في باب آخر، وهكذا على حسب ما اشتمل من الأحكام المتفرقة. وهذا معنى الكلام. وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في شنو؟ في الآخر. فالحديث اتفق إسناده لكن أحكامه شنو؟ اختلفت. أحكامه شنو؟ اختلفت. طيب نبدأ الفوائد بترجمة الباب. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. طيب أول شيء، أول فائدة، اكتب هذه الفائدة. ترجم البخاري هذه الترجمة لأن من الفقهاء من منع قراءة القرآن للجنب ولمن ليس متوضئ. قراءة القرآن لشنو؟ ها؟ للجنب ولمن ليس شنو؟ ولمن ليس بمتوضئ. وهذا باب عظيم وكبير جدا من أبواب النقاش الفقهي والخلاف الفقهي العلمي بين الفقهاء. هل يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز بهذا الحديث. أقوال الفقهاء كالآتي: عند الشافعية يجوز، وعند المالكية لا يجوز، لكن يقال أخذ المالكية بالأولى، وأخذهم بالأولى لا يمنع غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سلم عليه أحد وكان قد توضأ ولم قد خرج إلى الخلاء ولم يتوضأ، فتيمم على جدار لأجل أن يرد السلام، قال إني خشيت أن أذكر الله ولست طاهرا. فهذا للاستحباب، وما فعله هنا لبيان الجواز. عرفت؟ مستحب أن تقرأ القرآن وأنت متوضئ، لكنك إذا قرأته وأنت لست بمتوضئ لم تأتي ذنبا ولم ترتكب إثما. ما هذا سوف نأتيه يا إخوان. فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف. قراءة القرآن جائزة، شوف الترجمة دقيقة، قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. ما هذا الكلام وغيره؟ الحدث عرفناه، وغيره؟ نعم، النوم غيره، غير الحدث. أو احتمال آخر يراد بالحدث الأصغر لأنه لم يغتسل هنا، وغيره الحق الجنابة بالحدث الأصغر، يعني الحق الحدث الأكبر بالحدث الأصغر بقوله غيره. بالنسبة أي كلمة هنا عندها معنى، عرفتم؟ فإذا قلنا نحاول أن نلملم الموضوع وأن نجمع أطرافه. الفائدة الأولى قلنا، أيوة يا عبد الله، يا السلام عليك، الله يحفظك ويبارك فيك. قال ترجم البخاري هذه الترجمة لأن بعض الفقهاء قد منع مثل المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والراجح أنه يجوز للمحدث، والحدث هنا واضح ما كانت جنابة. ليه؟ لأن ابن عباس رقد معه وقال فقام النبي وتوضأ ولم يغتسل، فدل على أنها شنو؟ الحدث، فيجوز قراءة القرآن لغير المتوضئ. هل يمكن أن نقول يجوز قراءة القرآن باللسان للجنب؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع إذا كان إذا كان غير المتوضئ يجوز له؟ ما الذي يمنع الجنب؟ ولذلك أورد البغوي في صحيح السنة أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الجنب يقرأ القرآن، قالت أوليس في جوفه، أوليس في جوفه هو جنب. ثم حديث مسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، فيجوز قراءة القرآن. سبحان الله، وفرق ابن تيمية، اختار ابن تيمية جواز قراءة القرآن للجنب وعدم جواز مس المصحف للجنب، قال مع أنه لم يرد عندي حديث صحيح تطمئن إليه النفس خالي من الإشكال والاحتمال بمنع الجنب من مس المصحف، غير أني أميل إلى كراهة ذلك وأحبذ أن لا يمسه حتى مس المصحف. لأن الحديث الواحد العمدة في هذا الباب حديث عمرو بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الحديث الوحيد الصحيح، وهذا مرسل، غير أن مخارجه كثيرة، ولذلك حسن الحديث. ولو أن الحديث صح فإن طاهر محتمل، لفظ محتمل. كيف لفظ محتمل؟ طاهر من الكفر، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولذلك هو محتمل. لذلك جزم ابن حزم وجزم الألباني بأن الجنب يقرأ القرآن وأن الحائض تقرأ القرآن وتمس المصحف، ولكن كما قال شيخ الإسلام تيمية هذه الفتوى في النفس منها شيء. ليه؟ قال أقل شيء لابد من تعظيم جناب القرآن، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم يا أخي. نعم شنو؟ أن مثلا لم يكن يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة، الحديث في سنن أبي داود ومضعف، والحديث هم من قلت لم يصح شيء في سنن أبي داود، وأحله لغير الحائض والجنب برضو في سنن أبي داود ضعيف. وإن صح فنقول من باب الاستحباب وليس من باب شنو، وليس من باب وليس من باب الوجوب. المهم الفائدة الأولى قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، أراد بذلك الوضوء، الحدث الأول النوم، والحدث الأصغر وغيره ربما أراد إلحاق شنو الجنابة أو النوم، وكلاهما محتمل. نعم. لا يمسه إلا المطهرون، واضح جدا أولا من آية في اللوح المحفوظ، ويكون المطهرون هنا الملائكة الكرام. وإن صح فهو من الألفاظ التي تسمى عند الأصوليين بالمشترك اللفظي، المشترك اللفظي، لفظ يحتمل أكثر من معنى، المطهرون يحتمل الطهارة المعنوية، المؤمنون لا يمسه إلا المؤمنون، لاحتمال أن تكون الطهارة المعنية هنا التي هي الطهارة من الشرك، ألم يقول إنما المشركون نجس؟ طيب، فإذا هذه الفائدة الأولى. يلا من يقرأ علي الفائدة الأولى؟ تقرأ يا عبد الله؟ يلا طيب اقرأ، ارفع صوتك، لكن ترجم البخاري هذه الترجمة، لأن بعض الفقهاء منع ذلك، فكأن البخاري يود أن يرد عليهم بهذا الحديث. طيب، أين الشاهد؟ ودي الفائدة الثانية، أين الشاهد على هذه الترجمة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فمسح عن عينه، وقبل أن يتوضأ قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن، معناها قبل أن يتوضأ قرأ، فدل على أنه قرأ وهو شنو؟ وهو غير متوضئ عليه الصلاة والسلام، قرأ وهو غير شنو متوضئ، وهذا الشاهد. طيب، يستفاد من الحديث: فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. يستفاد من هذا الضيق الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيق العيش وما كان فيه. سبحان الله، سبحان الله، رسول الأمة وإمام الدنيا وخليل الله عز وجل ينام هو وأهله ولا يجدون موضعا ينام عليه الغلام إلا أن ينام الغلام عرضا على عرض الوسادة ويرقد النبي وأهله على طولها. هذا فيه يستفاد من هذا ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شنو؟ من ضيق الحال وضيق العيش صلى الله عليه وسلم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وهذا المقطع يستفاد منه ورع ابن عباس ودقته، ما أراد أن يكذب لعله يكون فيه خطأ، فلذلك أعطى مساحة لنفسه. سبحان الله، والله سبحان الله، والله الصحابة فيهم فقه عظيم. يستفاد من هذا قلنا شنو؟ ورع ابن عباس ودقته. قال: حتى انتصف الليل وحتى لا يكذب، قال أو قبله بقليل، قبل منتصف الليل بقليل أو بعده بقليل. وسبحان الله، مع أنه بقليل غير أنه أورد هذه الألفاظ والعبارات ليخرج نفسه من الجزم، فهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه. قال: ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. يا سلام، هذا شيء عجيب، يمسح النوم عن وجهه. وفي هذا أنه كسائر البشر عليه الصلاة والسلام، في هذا إثبات لبشريته عليه الصلاة والسلام أنه يعتريه من النوم ما يعتريه، ويذهب النعاس عن نفسه ويمسح عن عينه حتى يستيقظ وينتبه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. وفي هذا استحباب وسنية أن تقرأ لمن قام من نومه، ولا ما سنة؟ سنة ولا ما سنة؟ فيها سنية واستحباب من قام من نومه أن يقرأ هذه الآيات. ثم قام إلى شن، والشن قلنا شنو؟ القربة التي من الجلد معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه. وهذا من ابن عباس، ولا شك أن الرسول قد أحسن وضوءه، لكن كيف توضأ من الشن؟ غرفا أم صبا؟ كله محتمل، كله شنو؟ كله محتمل. ثم قام ليصلي، قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع. وفي هذا فضيلة لمن؟ لابن عباس ومنقبة له، وأنه طفل صغير يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل مثله. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. وفي هذا فائدة: جواز الحركة اليسيرة في أثناء الصلاة، لأن الرسول كان قد أحرم بتكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة. ابن عباس وقف جنبه، هو واقف وفي أثناء الصلاة مد يده ووضعها في أذن ابن عباس وفتله، ذلك ليذهب عنه النعاس. فيه جواز الحركة اليسيرة وأنها لا تبطل الصلاة. أيوة نعم، يشمل الفرض والنفل كله، لأحاديث أخرى كثيرة منها الصلاة عليه الصلاة والسلام بأصحابه وحمله لأمامة بنت زينب، كان يضعها إذا سجد ويرفعها معه إذا قام وهو يصلي. هذا في الفرض والنفل. طيب فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست مرات، يعني كم ركعة؟ 12 شنو؟ ركعة. ثم أوتر، فكأنه صلى من الليل شنو؟ 13 ركعة، 13 ركعة. وفي هذا جمع بين وبين حديث عائشة أنه ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان وغيره، وإنما يقال في حديث عائشة الأغلب من سنته. وفي هذا الحديث الزيادة عند وجود النشاط، الزيادة أحيانا، والأغلب شنو؟ الإحدى عشر شنو؟ ركعة. وهذا فيه فائدة. ثم أوتر، أي أوتر بشنو؟ بركعة واحدة. وهذا يدل على أن للوتر صور، للوتر صور كثيرة، منها أن يوتر بركعة واحدة، ومنها أن يوتر بثلاث ركعات مفصولة، يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعة ويسلم، يعني يصلي يعني صلاة الليل وينتهي منها، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعة ويسلم، وتكون الثلاث عبارة عن شنو؟ عن وتره عليه الصلاة والسلام. وأن يصلي خمسا سردا بتسليمة وتشهد واحد، هذا صورة من صور الوتر عليه الصلاة والسلام. يصلي خمس ركعات مع بعض، يعني كان يصلي ثمانية، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، أربعة، وهذه كم؟ هذه كم؟ ثمانية. ثم يصلي خمسا سردا، لا يجلس إلا عند الخامسة ويسلم. ومن صور الوتر أن يصلي سبعا، ركعتين ركعتين ركعتين، وفي السادسة يجلس يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم للسابعة ويأتي بالسابعة ثم يسلم، فيصلي سبع ركعات بتشهدين وتسليمة شنو؟ واحدة. هذا أيضا كان من شنو؟ من هديه عليه الصلاة والسلام في الوتر. قال ثم خرج، أيوة، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن. وفي هذا رد على من قال الثلاثة عشر ركعة إنما معها سنة الفجر، حتى يجمع بين حديث عائشة الأول ما زاد على شنو؟ على 11 ركعة، لكن يرد عليهم بأنه بعد ركعتين ركعتين ثم أوتر كلها بثم. قال ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح بأصحابه. وفي هذا سنة الاضطجاع بعد الوتر وقبل أذان الفجر، والواضح أنه لم يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يكن نائما، إنما كان مضطجعا ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. طيب معلش اسمحوا لي عشان الأفكار ما تنقطع يا أخوانا. أنا أحيانا أكون عندي أفكار وسلسلة، يقوم واحد طوال يسأل أنقطع وأبدأ أربط الموضوع من الأول. اقرأ يا أبو الحسن. نعم. استحباب سنة الفجر في البيت، صحيح، استحباب سنة الفجر في البيت. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر في البيت ويذهب إلى المسجد يصلي تحية المسجد ثم يضطجع حتى تقام الصلاة على شقه الأيمن اضطجاعا خفيفا، أيضا هذا من السنة. نعم. باب مسح الرأس كله. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه ثم غسلها مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. طيب. عبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد ابن ثعلبة ابن عبد ربه، وقد ترجمنا له أنه هو رضي الله تعالى عنه هو الذي رأى الأذان، نعم، هو الذي رأى الأذان. الفائدة الأولى: باب مسح الرأس كله. إخوان والله الإمام البخاري فقيه أصلا ما في ذلك الشيء، وسبحان الله يا إخوان قليل أن يجمع الإنسان بين الحديث والفقه، يعني قد يشتغل الإنسان بالحديث صنعة فضعيفا وتصحيحا، ولكن إذا أورد إليه الحديث لا يستطيع أن يستخرج معانيه ولا أن يقف على أحكامه، عرفت؟ ومن الناس من يكون فقيها يستطيع أن يتعامل مع النصوص إذا وردت، يعني أنت إذا أتيت إليه بالنص يستطيع أن يفصل هذا النص ويستطيع أن يشرحه وأن يستخرج منه الأحكام وكذا، لكن لا يحفظ النصوص. والذين يجمعون بين الفنين يعني موفقون، منهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي المشهور، كان محدثا وكان شنو فقيها. ومنهم أحمد بن حنبل الشيباني، الإمام أحمد، الإمام أحمد إلى أنه محدث كتب المسند، ومالك كتب شنو الموطأ، الموطأ شنو أحاديث وروايات، والمسند أحاديث وروايات، لكنهم يحسنون التعامل مع هذه شنو مع هذه النصوص. وكذلك بقية العلماء عندهم جميعهم أبو حنيفة والشافعي كلهم عندهم هذا الفقه. نشأ قسمتين قال كان مالك وأحمد يفوقون البقية بحفظهم زائد فقههم، الحفظ مع شنو مع الفقه، ومنهم البخاري فقيه، البخاري فقيه، حتى يعني في هذا يحكى أن الإمام أحمد جلس مجموعة من أهل الحديث من المحدثين، فيهم يحيى بن معين شيخ البخاري، وعلي ابن المديني هو من شيوخ البخاري، وإسحاق ابن راهويه هو من شيوخ البخاري، وأحمد بن حنبل الشيباني. وأحمد بن حنبل تعاطر مع البخاري بالمناسبة، الإمام أحمد والإمام البخاري قد تعاصرا والتقيا، عرفت؟ فجلسوا يتناقلون حديثا، فأورد يحيى للحديث طريقا سند، نشوف من عظم حفظهم، فأورد إسحاق حديثا نفس الحديث بإسناد آخر لا يعرفه أحد، وأتى علي بن المديني بإسناد آخر، فلما سئل الإمام أحمد قال الحديث ثبت؟ قالوا نعم. قال ما فقهه؟ قال إسحاق. فسكتنا جميعا فلم يتكلم إلا أحمد. فالبخاري هذا من فقه عظيم، باب مسح الرأس كله. لماذا ترجم هذه الترجمة؟ لأن من الفقهاء ومن هم الأحناف بالتحديد، نعم أيوة، قالوا يجوز أن يمسح جزء من الرأس، وإذا مسحت والجزء حددوه بالثلث، إذا مسحت الثلث أجزأك وتعتبر قد مسحت على الرأس. فرد عليهم البخاري بقوله شنو؟ باب مسح الرأس شنو كله. معناها من هذه الترجمة نستفيد الفائدة الأولى، يلا اكتبوا. الفائدة الأولى نستفيد من هذه الترجمة أنه لا يجزئ في مسح الرأس إلا مسح الرأس كله، لا يجزئ في مسح الرأس إلا مسح الرأس شنو كله. ما هي حجة الأحناف؟ اكتب. قالوا في قوله برؤوسكم الباء للتبعيض، وأقل البعض الثلث، الباء للتبعيض، فامسحوا بشنو برؤوسكم الباء لشنو الباء زائدة للتبعيض، هذا شنو هذا دليلهم. والرد عليهم أن الباء للإلصاق وليست للتبعيض، للإلصاق يعني شنو برؤوسكم يعني ألصقوا شنو المسح بالرأس كله برؤوسكم، واضح؟ واستدل الأحناف بصورة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح المسح على الرأس له ثلاث صور، ها هذه الفائدة الثانية، المسح على الرأس له شنو؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن يمسح على رأسه كله من أوله إلى آخره ثم يرجع. المسح مسح الرأس من أوله إلى آخره، هذه الصورة شنو؟ الأولى. الصورة الثانية أن يمسح على العمامة، أن يمسح على شنو؟ العمامة أيضا. عرفته؟ طيب الصورة الثالثة أن يمسح على ناصية شعره وأن يتم الباقي على العمامة، هذه أيضا في السنة وردت. إذن أيوة ورد في السنة شنو؟ ثلاثة صور لمسح شنو؟ لمسح الرأس. الصورة الأولى مسح الرأس كله، الثانية المسح على العمامة كلها، الثالثة أن يمسح على جزء من ناصية الرأس والباقي شنو؟ العمامة. الأحناف قالوا هذا يدل على التبعيض، وقال لا، إنما مسح على الرأس كله بدليل أنه جزء من ناصية الرأس والباقي شنو؟ لو مسح على ناصية الرأس فقط معلش، لكن مسح على ناصية الرأس وأتم الباقي بشنو؟ بالعمامة. واضح؟ ونقول هذه صورة وتلك صورة. من أراد أن يمسح على رأسه بدون عمامة لا يجزئه إلا شنو؟ إلا شنو؟ إلا أن يمسح الرأس كله. أما إذا كان هنالك عمامة فصورتان، إما أن يمسح على العمامة وإما أن يمسح على الناصية في مقدمة الرأس ثم يتم على شنو؟ على بقية العمامة. أيوة نعم. المرأة تمسح على خمارها، ما في ذلك الشيء. في سؤال هنا تقول هل يمكن أن ترضع المرأة طفلها وهي على جنابة؟ ما الذي يمنع؟ بل حديث أبو هريرة يدل يعني يرد على ذلك. فعلا بعض الناس يتحرج جدا من الجنابة، والدليل أن أبا هريرة كان قد أجنب بعد الفجر، صلى الفجر ثم أجنب ودخل السوق فلقي ابن سلم في السوق، قال فخنست منه، يعني اختفى من سلم وراح، فلقي نصلي في صلاة الظهر، قال يا أبا هريرة قد رأيتك في السوق أين ذهبت؟ قال خنست منك لأني كنت جنبا. قال يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. ما يعني ما يتحرج الإنسان أن يمارس حياته كلها وهو شنو؟ وهو جنب، ما في ذلك حرج ولا بأس. معلش خلينا نمشي في هذا الحديث. طيب في الحديث طيب ها الرجوع مفرط، الرجوع ليس الفرط. نعم ها ايش نو الالف كيف يمسحون جنب؟ وضوء باطل ما في شك، لكن قد يعذر عند الله لانهم اخذوا براي فقهي وبراي امام، لكن لا يلزم من هذا اعتقادنا نحن صحة وضوئهم. هو قد يعتقد صحة وضوئه لكن أنا لا أعتقد صحة هذا الوضوء. عرفت؟ أيوة نعم يا أخي الكريم. ارفع الصوت أنهم شنو؟ طيب ها هذا الاستدلال شنو؟ دليل الحنفية شنو؟ دليل الحنفية شنو؟ البالي طبعيد. طيب قلنا لكن ردينا وقلنا البالي شنو؟ البالي اطلصاق. نعم ايوة. طيب جميل. من أدلتهم ما أنا ذكرت الأدلة، من أدلتهم حديث المسح على ناصية الرأس والعمامة، ويقال هذه صورة غير الصورة التي نتكلم عنها. نحن نتكلم عن رأس بغير عمامة، يجزي ولا يجزي، يعني هذا موضوع حديثنا. الأمر الثاني قولهم أن الباء للتبعيض، نقول أن الباء لشنو؟ صحيح أيوة صحيح. ربع الرأس صحيح صحيح. طيب لكن هذا يعني البخاري يرد على هذا بهذا التبويب، طيب قال الفائدة الأولى قلنا شنو؟ اقرأ علي قراءة فقط. الفائدة الأولى أيوة يا عبد الله. لا يجزي المسح إلا على الرأس كله. اثنين ورد في السنة أن لمسح الرأس ثلاثة صور ذكرناها، إما الرأس كله وإما العمامة كلها وإما عمامة ترفع فيمسح على الناصية وعلى شنو وعلى بقية العمامة. طيب الفائدة الرابعة الثالثة بأن البال طبيعي. أيوة وقلنا أن البال شنو للإلصاق. قوله قول رجل لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ، هذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، يستفاد منه فائدة عظيمة وهي جواز ملاطفة الطالب لشيخه، جواز ملاطفة الطالب لشيخه، وأن هذا لا يخرج من الأدب. لو أن طالبا لاطف شيخه هل تستطيع المرأة أن تسعى على خمارها أن تمسع على العمامة كما تفضلتم؟ قلنا نعم. وهذا التبويب يعني في كثير من كتب السنة المسعى العمامة والخمار. طيب قلنا فيه شنو؟ جواز مضاطفة الطالب شنو لشيخه. وهذا قدره هل تستطيع أن تريني ملاطفا إياه؟ طيب قال فدعا بماء فأفرغ على يديه ثم غسل مرتين. الظاهر هنا تأكيد ما ذهبنا إليه أنه يجوز المخالفة بين أعضاء الوضوء في العدد، فقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه مرتين وغسل شنو بقية الأعضاء شنو ثلاثة. طيب ثم مسح رأسه بيديه، وهذا فيه أن مسح الرأس لا يكون بيد واحدة إنما يكون شنو باليدين. فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه تدليلا لما ذهب إليه في الترجمة. هو شنو هذا معنى شنو؟ قال بمقدمة الرأس إلى قفاه، هذا معنى شنو؟ معناها أراد أن هذه النقطة ترد المبهم، ترد شنو؟ ترد المبهم. طيب هنا سؤال، قال أن عائشة كانت تمسح على مقدمة رأسها، ما صحة ذلك؟ صح ذلك مع خمارها، صح ذلك مع شنو؟ مع خمارها. طيب إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل شنو؟ قال ثم غسل رجليه. واضح هذه الفوائد، هذه الفوائد واضحة المواضحة. إذن الزمن يعني ليس معنا، نأتي إن شاء الله بعد العشاء استعمال فضل وضوء الناس وبقية أبواب الصحيح. نعم مسح الرأس كيف يكون؟ الواضح في حديث عبد الله بن زيد قال أنه بدأ، معناها بدأ هذه فيها فائدة بشنو؟ من الأمام، يعني لم يبدأ بأي مكان وانتهى بشنو؟ بقفاه. نعم في المرأة كيف تمسح المرأة رأسها؟ كيف تمسح المرأة رأسها؟ الظاهر هو اختيار الشيخ العثيمين أن المرأة تمسح الرأس وليس بالضروري أن تتبع الشعر، لأنه لا يدخل في الرأس إنما يدخل في شنو؟ في الشعر. عرفت؟ نعم نعم سؤال مهم جدا. قال الشخص مسح على العمامة ثم نزع العمامة وصلى، الظاهر أنه لا يجزي، ولكن عند فقهاء دعني أذكرهم، كنت أقرأ هذه المسألة في بعض كتب الفقه، لعل هذا يجزي اختيار ابن تيمية أنه يجزي، ابن تيمية اختيار أنه يجزي، لكن الصواب أن هذا شنو؟ أن هذا لا يجزي. نعم الوجوب من أين أخذ الوجوب؟ المداومة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل، لم يمسح على جزء من رأسه حياته كلها وضوئه، عرفت؟ يعني ما في صورة أخرى. طيب أيوة يا أخي شيخ الإسلام تيمية، الأئمة الأربعة يرون أن من مسح على خفه ثم نزع الخفة فإن الوضوء بطل، لكن ابن تيمية لا يرى أن المسح على الخفين يبطل إلا بالجنابة فقط، حتى القضاء المدة لا يبطل الوضوء، عرفت؟ طيب المسح على الخفين والخمار بالنسبة للنساء جائز، ونعلم أن خلع الخفين ينقض الوضوء، فهل نزع الخمار ينقض الوضوء أيضا؟ على قول الأئمة الأربعة ينقض، وعلى قول ابن تيمية شنو؟ لا يمكن أن أكمل قول ابن عباس ثم اضطجع حتى أتى المؤذن يكون هذا في عليه وسلم، أنه كان ينام يصلي ثم يقوم سبع ثم ينام سلسو، وأن المؤذن أذن الفجر، وأنه لما قام فصلى ركعتين خفتين هما ركعتا الفجر، ألا يحتمل ثم اضطجع حتى أن يكون هذا في عليه وسلم؟ نعم هو فعل النبي، لم نقل أن هذا فعل ابن عباس، أصلا هو فعل من؟ قلنا هذا فعل من؟ وأن هذا من السنة، السنة ليس سنة ابن عباس في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، السنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معلش يا إخوان، ما في يعني ما في طريقة، ما نحاول أن ندخل في وقت غيرنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.